ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد قرأنا منه شيئا، لكنه يعتبر كلاما قاصمة الظهر لمن يخالف فيه في هذه المسألة، إذ كل من كتب وألف في هذه المسألة فإنما يدور كلامه حول ثلاثة من الأئمة، إما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإما تلميذه ابن القيم، وإما تلميذهما الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. هؤلاء الأئمة الثلاثة أكثر من تكلم في هذه المسألة واتفقوا على قول واحد، ولذلك حكى ابن القيم الإجماع عليه، فلو كان يعلم عن شيخه خلاف ذلك لحكاه، بل جعل من يفرق بين الدنيا والآخرة في الحكمين بأنه في الدنيا مشرك مرتد وتنزل عليه أحكام الدنيا، وتوقف في حكم الآخرة بأنه لا يحكم عليه بالنار، جعله من أقوال أهل البدع ولم يجعله من أقوال أهل السنة والجماعة. فالأصل في من تلبس بالشرك ومات عليه أننا ننزل الأحكام عليه في الدنيا، لا يصلى عليه ولا يورث إلى آخره، وأما في الآخرة حينئذ نحكم عليه، يعني نعتقد أنه من أهل النار. وإنما وقع نزاع بين أهل العلم فيما يتعلق بأهل الفترة على جهة الخصوص، وأهل الفترة لا وجود لهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على جهة الأفراد، ويلحقون بهم على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فأهل الفترة حقيقتهم عند أهل العلم من وجد من طائفة وقرية ومدينة وكانت بين رسولين لم تدرك الأول ولم يدركها اللاحق، فلم يدركهم السابق ولم يدركهم الرسول اللاحق. هذا النوع من بني آدم إذا وقعوا في الشرك حينئذ وقع خلاف بين أهل العلم، وهكذا يحكيه بعض المعاصرين مطلقا وليس مطلقا، وإنما وقع خلاف في حكمهم في الآخرة، هل نلزم ونقطع ونعتقد أنه من أهل النار أو نتوقف فنقول قد يبتليهم الله عز وجل برسول أو إلى آخره، على خلاف بينهم في صفة الامتحان. وأما في الدنيا فقد أجمعوا على أنهم مشركون فنحكم عليهم، هؤلاء الذين تكلم أهل العلم في كون من أهل الفترة في الدنيا أجمعوا على أننا نحكم عليهم أنهم مشركون، وكذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين أننا لو وقفنا على أحد من أهل الفترة فلا يصلى عليه ولو وجدنا عنده مال لا يورث إلى آخره. إذن الاسم ثابت بأنهم مشركون، ثانيا نحكم عليهم في الدنيا بأحكام المشركين. إذن هذا الذي وقع فيه نزاع باعتبار الآخرة فقط وليس باعتبار الدنيا. فلو قال قائل ثم من يوجد في بعض البلدان الآن ولم يصله العلم حكمه حكم أهل الفترة، حينئذ ماذا نقول؟ لا نحكم عليه في الدنيا بأنه مسلم بأنه مشرك كافر؟ قل لا، نحكم عليه في الدنيا بأنه كافر مشرك وننزل عليه أحكام المشركين، وأما في الآخرة فعلمه ومرده إلى الله عز وجل. فأهل الفترة هم الذين يفرق بين حكمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة، ومن عداهم ممن ليسوا من أهل الفترة فقولا واحدا عند أهل العلم أنهم مشركون في الدنيا وتنزل عليهم الأحكام كالمشركين، وأن أعتقد بقلوبنا أنهم في الآخرة من أهل النار خالدين مخلدين فيها. هذا الذي يجب اعتقاده، بل جعل ابن القيم رحمه الله تعالى التفرقة بين الحكمين في الدنيا والآخرة أنهم من أحكام أو أنهم من أقوال أهل البدع وليس من أقوال أهل السنة والجماعة. فلينتبه طالب العلم إذا قرأ في هذا الزمن لا سيما مع انتشار الإرجاء والتجهم ونحو ذلك، حينئذ صارت المسائل مختلطة فاختلط الحبل على النام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. قال هذه الطبقة طبقة المكلفين جهال مقلدون لغيرهم، كما قد يشيع الآن يقول مثلا هؤلاء في بلد أفتاهم علماؤهم، إذن أفتاهم علماؤهم إذن هذا صار عذرا في كونهم قد تلبسوا بالشرك فلا نحكم عليهم. قل لا، بين الله عز وجل أن الكفار والمشركين إنما احتجوا بحجة سقيمة، إنهم وجدوا آباءهم على أمة يعني على دين وملة وهم على آثارهم مقتدون مهتدون، فهذه حجتهم السابقة وهي حجتهم الموجودة الآن في هذا الزمان، فيعبدون الأولياء كما يزعمون ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادات مما قد لا يصرفونه إلى الله عز وجل يتعبدون به لربهم وخالقهم، حينئذ يقول هذا لا يعتبر عذرا البتة. قال ابن القيم وقد اتفقت الأمة، هذا حكاية إجماع أين الخلاف، فلو كان ثم خلاف لسيما من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأعرف الناس بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلميذ ابن القيم، فلو كان مما يحتج به هؤلاء المبتدع الذين يكتبون في إعذار هؤلاء المشركين في كون شيخ الإسلام يريد ببعض كلماته أنهم معذورون ونحو ذلك، حينئذ نقول لو كان الأمر كذلك لكان أول من يفهم عنه هذه العبارات أو هذا الحكم هو تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا ما ساغ له أن يخالف شيخه رحمه الله تعالى. ومعلوم أن ابن القيم رحمه الله تعالى في مسائل المعتقد والأصول إنما يسير بسير شيخه اتباعا لا تقليدا، هو لا يحد عنه ولا يخرج عنه عن أقواله البتة. فلو كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية ينص في بعض المواضع بجمل كما ذكرنا في مفتتح هذه الدروس، لأن هذه قاعدة مهمة جدا لفهم أقوال أهل العلم، وهو أن من أقواله ما قد يكون فيه اشتباه ويكون فيه إجمال، حينئذ لابد من عرضه على كلامه الآخر، ولابد من النظر كذلك مما يزاد على السابق النظر فيما ينقله عنه تلاميذه ماذا ينقلون عنه، فلا نجد أحدا لا ابن القيم ولا غيره ممن أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يحتج بكلام له أنه قد أعذر هؤلاء المشركين فيما يعبدون به غير الله عز وجل. فابن القيم هنا يحكي الإجماع، فلو كان شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى إعذارهم مطلقا أو في بعض الصور حينئذ لما جاز لابن القيم أن ينقل ذلك وحشاه أن يخالف شيخه، بل لو كان الأمر كذلك لذكره ثم رجح قولا آخر. قال وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين، هذا حكاية إجماع أم لا حكاية إجماع؟ إذن ينبغي لطالب العلم أن يجعل هذه من أقوال أهل العلم التي تعتبر أصلا، فلا يلتبس عليك بعض أقوال أهل العلم التي فيها إجمال، لأنك لو نظرت في بعض الأقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لشيخ الإسلام محمد الوهاب قلت نعم هذا عذار به بالجهل وهو لم يحكم عليهم به بذلك، حينئذ نقول هذا يرد إلى المحكم. فإذا كان يا عبد الله يا طالب العلم إذا كنت تقرر في مقام إثبات ما يتعلق بكلام الباري جل وعلا أن منه محكما ومنه متشابها، محكم هو الذي اتضح معناه والمتشابه الذي وقع فيه اشتباه، إذا كان هذا موجود في كلام الباري جل وعلا وأمرنا سبحانه وتعالى أن نرد المتشابه الذي هو غير واضح المعنى أو الذي هو مجمل أو الذي يحتمل أمرين فأكثر أن نفهمه بماذا؟ بالمحكم. حينئذ إذا ورد هذا في كلام الباري جل وعلا فكلام البشر لا يمكن أن يكون كله محكما، وإلا لجعلته مرتبة فوق مرتبة كلام الباري جل وعلا. فإذا وجد من يقرر أن كلام شيخ الإسلام كله محكم في جميع مواضعه نقول قد جعلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى فوق مرتبة كلام الباري جل وعلا، إذ المحكم مطلقا لا شك أنه أدخل، لكن الباري جل وعلا جعل من كلام ما هو متشابه من باب الابتلاء والامتحان والفتنة للناس، لأنه بين سبحانه أن الذي يحمل المحكم على المتشابه وليس العكس أن هذا من صنيع أهل الزيغ، وما أكثرهم لا كثرهم الله من أهل الإرجاء والتجهم ونحوهم، لا يقفون مع الآيات إلا مع المشتبهات، فيقدمونها على ماذا؟ على المحكمات، ولا يقفون من كلام الأئمة إلا على المتشابه المجمل الذي قد يعتذر عنه بمعاذير تعرف في محلها، ويجعلونه مقدما على كلامهم الصريح المحكم. قل هذا من شأن أهل الزيغ وليس من شأن أهل السنة والجماعة، ولذلك كثر من يعذر هؤلاء المشركين بشركهم ويحكمون عليهم بالإسلام. وأشد من ذلك أن من لم يعذرهم يحكمون عليه بكونه من الخوارج، وهذه ردة على الإسلام. من اعتقد أن هذا المذهب الذي هو مجمع عليه أنه مذهب الخوارج هذا مرتد عن الإسلام، كبيرا كان أم صغيرا، حيا كان أم ميتا، فالحكم واحد ولا يختلف. فتنبه. قال هنا: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار. إذن أهل السنة يقابلونهم، حكموا عليهم بماذا؟ بالنار. إذن الحكم في الدنيا بالشرك، وتنزل عليهم أحكام المشركين، وأما في النار فالحكم موافق لما شأنهم فيه بالدنيا، لأن الأصل في المشرك أنه إذا مات على شركه أن يكون من أهل النار. هذا الأصل الذي ينفي هو الذي عليه الدليل. ووقع الخلاف في أهل الفترة، ومر معنا الكلام في أهل الفترة وما يتعلق بهم. قال: إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. كلام صريح واضح بين يحكي فيه ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع، وهذا يدل على أن شيخه رحمه الله تعالى على هذا المسلك وعلى جادة السلف ولا يخرج عنه البتة، فمن نسب إليه شيء آخر حينئذ عليه ماذا؟ عليه الدليل. ثم قال بعد ذلك: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. قالوا: هذا المقلد ليس بمسلم. لماذا؟ لأن الإسلام له حقيقة، وهذا تجعله أول دليل معك في المسألة. الإسلام له حقيقة، يعني له صفة، كالصوم والطواف والصلاة والحج، لكن له صفة، إن لم توجد حينئذ لا يثبت للشخص بكونه قد اتصف به. فالذي هو جالس ولم يتوضأ لا تقول هذا يتوضأ لأنه لم يتوضأ، والذي يأكل ويشرب تراه يأكل ويشرب لا تقول أنه صائم لأنه لم يأتي به بحقيقة الصيام، والذي يعبد غير الله لم يأتي بحقيقة الإسلام. إذا لكونه قد صرف العبادة لغير الله تعالى فقد انتفت عنه حقيقة الإسلام. قالوا: هذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر، ليس عندنا منزل بين المنزلتين، بل إما هذا عاقل مكلف حينئذ إما مسلم وإما كافر، إما موحد وإما مشرك، فإذا اتصف بالشرك انتفى عنه توحيد، وإذا اتصف بالتوحيد انتفى عنه الشرك. وأما موحد مشرك يعبد الله تعالى ثم يذبح للقبر أو يستغيث بالحسين أو بالبدوي، هذا جمع بين الأمرين، إذن هو حاله حال أولئك القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فمن لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. إذا لم يأتي به إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه فليس بمسلم. وهل هذا أخلص العبادة لله؟ لا، لم يخلص العبادة، إذن ليس بمسلم، ليس عندنا منزل بين المنزلتين. وهذه المسألة لو تأملها العبد، بل بعض الأدلة قد لا يحتاج إلى كبير تأمل لأنها واضحة بينة. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. بل العناد قليل، عناد في الكفار والمشركين قليل، بمعنى أنه يعلم أنه على كفر ويقصد الكفر، هذا قليل، وإنما يعتقدون ماذا؟ أنهم على حق. فاليهود الآن مثلا يعتقدون أنهم على حق، هل حسبانهم هذا أنهم على حق يكفي؟ قل لا يكفي. وكذلك النصارى وكذلك الرافض المجوس وغيرهم يعتقدون أنهم ماذا؟ على حق. إذن هل كل من اعتقد أنه على حق وتلبس بالكفر والشرك حينئذ يعتبر هذا عذرا له؟ لا شك أن هذا مخالف لأصول الدين. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم كون لم يعاند ولم يقصد الكفرة، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. إذن إما هو معاند بنفسه وهذا قليل وإن وجد، وإما ماذا؟ إما مقلد له، والثاني أكثر من الأول. ودل ذلك على أنه لا فرق بين المعاند وبين المخطئ وبين الجاهل. هؤلاء إذا تلبسوا بالكفر الأكبر والشرك، لا سيما العبادة أو صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة.